بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل حول مكروهات الوضوء، عبارة عن أمور: الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة مات للوضوء إلى نوعين: مقدمات قريبة وبعيدة. استعانة بالغير في المقدمات القريبة، قرء الوالد حتى في المقدمات البعيدة، هذا مكروه. والكراهة في الأمور العبادية التقليل من ثواب العبادة على ما هو المعروف، لأن عمل عبادي فيه ثواب وفيه قرب إلى الله تعالى. فإذا قلنا العبادة الكذائية مكروهة، المعروف أن معنى الكراهة أن ثوابها أقل. مثلا إذا يعطى للعمل العبادي مثلا 100 درجة، إذا دخل في العبادة شيء مكروه يعطى مثلا 80 درجة. هذا معنى آخر للكفاية، للكراهة مذكور في كتاب الكفاية، ولا علينا بالمعنى الآخر. أول أنه واحد يستعين بالغير بالآخرين في المقدمات القريبة، مثل شنو؟ مثل أن يصب الماء في يده، يأخذ الإبريق ويصب الماء في يدي وأنا أباشر عملية الوضوء. الماء اللي صب في يدي أتوضأ بذلك الماء، هذه مقدمة قريبة وهذا العمل مكروه. الوالد يقول حتى المقدمات البعيدة أيضا الاستعانة فيها مكروه. كان يأمر أحدا بأن يأتي بالماء من البئر مثلا، أي مقدمة بعيدة، أو أنه في أيام الشتاء يسخن الماء، هذه مقدمة بعيدة، هذه أيضا مكروهة. الاستعانة يعني طلب العون بالغير بالآخرين في المقدمات القريبة، كان يصب الماء في يده. أما الاستعانة في نفس الغسل فلا يجوز، يعني واحد يوضئني هذا محرم. ليش؟ لأنه في الوضوء يشترط المباشرة. هنا يجي بحث، وهو أنه إذا واحد يصب الماء على وجهه هذا شنو حكمه، أو يصب الماء على يدي هذا شنو حكمه. مرة اعتبر هذا العمل وضوءا، يعني هو هذا الماء الذي جرى اعتبره وضوءا وأكتفي بهذا المقدار، هذا شنو حكمه؟ هذا محرم ولا يمكن. مرة لا، اعتبر هذا مقدمة للوضوء، هو يبلل وجهي ويجري الماء على وجهي، اعتبر هذا العمل مقدمة للوضوء، ثم أخذ يدي وأمسح بها وجهي بنية الوضوء، هذا حرم ما فيه، وإنما فيه كراهة. واضح؟ مرة اعتبر هذا وضوءا وأكتفي به وانتهت القضية، هذا إشراك للآخرين في ذات عملية الوضوء، هذا محرم. مرة لا، يصب الماء على وجهي، أعتبر هذا مقدمة ثم بعد ذلك أخذ يدي وأمسح بها وجهي بنية الوضوء. إذا هالشكل هذا فقط في كراهة وما في حرمة. ثاني من المكروهات التمندل، يعني مسح البلل بالمنديل، هذا مكروه. بل مطلق مسح البلل سواء بالمنديل أو بغير المنديل، مثل أن يأخذ ورقة ويمسح بها البلل عن مواضع الوضوء، هذا مو تمندل، يعني هذا مو منديل، لكن هذا العمل مكروه. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من توضأ فتمندل كانت له حسنة، حسنة واحدة تكتب له، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه أو وضوءه، يعني ماء الوضوء يطلق عليه الوضوء، وينتظر إلى أن يجف جفافا طبيعيا، كانت له 30 حسنة، يعني التفاوت 30 ضعف. يرون أنه من الناحية العرفية أيضا هذا له وجه عرفي أيضا، لأنه مسح الوجه بالمنديل يذهب ببهاء الوجه، الوجه في نوع من البهاء تبعا لوجود طبقة في الوجه، فمسح هذه الطبقة على مرور الأيام يزيل هذه الطبقة وبهاء الوجه يذهب ونورانية الوجه تذهب كما يقولون. المكروه الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء، في المكان الذي يستنجي فيه، يعني يتطهر من البول أو من الغائط. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 20 خصلة تورث الفقر، واحد يصير فقير. جملة هذه الأشياء غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء. طبعا غسل الأعضاء كأنه يشمل الوضوء وغير الوضوء، حتى واحد يغسل رجله في ذلك الموضع، هذا أيضا مما يوجب الفقر. أوضع وضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة. الوضوء من آنية الذهب والفضة شنو حكمه؟ نفس آنية الذهب والفضة، هذا محرم. أما إذا كانت الآنية مو ذهبا وفضة وإنما كانت مذهبة أو مفضضة، وقد مضى الكلام في بعض ذلك في صفحة 114 من هذا الكتاب، لا بأس بالمفضض والمطلى والمموه بأحدهما. إذا ما كان ذهب وما كان فضة وإنما كان مفضض أو مذهب، الوضوء به مكروه. وهكذا إذا كانت الآنية منقوشة بالصور، فيها تماثيل، فيها صور، الوضوء من هاي الآنية مكروه. خامس الوضوء بمجموعة من المياه مكروه. من جملة هذه المياه الماء المشمس، يعني الذي وضع في الشمس حتى أسخنته الشمس تحول إلى ماء ساخن، هذا مكروه. الإمام الصادق صلوات الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ولا تغسل ولا تعجن به، يعني حتى بالعجين لا تخلوه، يعني العجين يحتاج إلى ماء. في القديم العجين هم كانوا يعجنون ويخبزون بالتنانير اللي كانت عندهم، النورات اللي كانت عندهم، حتى لا تضعوا هذا الماء في العجين فإنه يورث البرص، يعني هذا التلون في الجلد، قطعة من الجلد تكون بيضاء وتعطي للفرد مظهر مشوه جدا، بالذات بعض أنواع البرص جدا شديدة وجدا مؤذية. والطب القديم ما كان عنده علاج لهذه الظاهرة، والظاهر أنه إلى الآن يعني إلى حدود علمي حتى الطب الجديد ما إلى علاج لهذه الظاهرة. وفي رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، شيء كان عندها مخليته بالشمس، فقال: يا حميرة ما هذا؟ شنو هذا؟ فقالت: أغسل رأسي وجسدي، يحمى شوية ثم أغسل. فقال صلى الله عليه وآله: لا تعودي، لا تعودين لهذا العمل، فإنه يورث البراز. هنا أنا أكو مجموعة من المباحث الوالد متطرق لها بالفقه. جملة هذه المباحث أنه هذه الخزانات اللي موجودة هنا في هذه البلاد وتشرق عليها الشمس ويؤخذ منها الماء، هل هو مشمول لهذا الحكم؟ الجواب نعم، لا فرق بين أن يكون في آنية صغيرة أو يكون في خزان كبير. فإذا أشرقت عليها الشمس، يعني فد مرة واحد يخلي الشيء عليه، مثلا يخلي في بناء داخل بناء، هذا ما في إشكال، أو أنه يخلي عليه خشب مظلة خشبية بحيث يمنع عنه الإشراق، هذا ما في إشكال كما يبدو. أما إذا أشرقت الأشعة على نفس الآنية وأسخنت ذلك الماء فهذا مكروه. الحكم الثاني: الأنابيب الممتدة في ظاهر الأرض، أكو أنابيب ممتدة في الظاهر أو في ظاهر البناء فتشرق عليها الأشعة مباشرة وتجعلها ساخنة، هل هي مشمولة لهذا الحكم؟ الجواب أيضا نعم، لأنه الأدلة تشمل مثل هذا. أيضا الحكم الآخر: إذا كان الخزان أو الأنبوب في داخل الأرض أو داخل البناء وسخنته الشمس، هل يشمله هذا الفوق؟ الجواب كلا، لأنه بالصيف المياه عادة تتحول إلى مياه حارة، فإذا يجب أن يعني ينبغي أن نتجنب كل المياه في تلك الفترة في البلاد الحارة، لا ما يشمل، وإنما يشمل الإشراق المباشر. البحث الآخر: مياه الأنهار والبحار والغدران جمع غدير، هل هي مشمولة لهذا الحكم؟ الجواب كلا، ماء البحر أو ماء النهر أو ماء الغدران الكبيرة غدير من الماء، هذا مو مشمول لهذا الحكم. البحث الآخر: أنه هذا فقط في الوضوء مكروه لولا؟ الجواب كلا، وإنما كل شيء يباشر البدن، يعني يتوضأ بهذا، يغتسل بهذا، يغسل يديه بذلك، يغسل رجليه بذلك، أي شيء يبرد نفسه بهذا الماء، أي شيء يرتبط بالبدن ويباشر البدن فهذا مكروه. أما إذا لا يباشر البدن وإنما ينظف به الدار فهذا مو مشمول لهذا الحكم. الآخر: هل هذا الماء يجري في بقية المشروبات غير الماء مثل الخال ومثل هذه المشروبات الغازية اللي يجيبوها في هذه السيارات الكبيرة في هذه الشمس الحارة اللي ظاهرا يغلي فيها، تغلي فيها هذه المشروبات، ماذا هو هذا الحوق؟ الجواب نعم، أنه الحكم يشملها أيضا جميع أنواع المشروبات وإن كانت كالخال أو العصير أو ما أشبه. الحكم مو مربوط لأنه ماء، وإنما مربوط لأنه مايع، فيشمل جميع المايعات. في الآخر، هل هنالك فرق في الأواني بين الحديد وغيره؟ الجواب كلا، جميع أنواع الأواني حديدا كان أو فضة أو بلورا أو فخارا أو جلا أو ما أشبه ذلك، كلها مشمولة لهذا الحوق. البحث الآخر أن السخونة من وراء السحاب، إذا كان هنالك غيم وكان مانعا من الإشراق المباشر، هل يؤثر؟ الجواب لا يؤثر. هذا إحدى المياه المكروهة. الماء الثاني ماء الغسالة من الحدث الأكبر، هذه مضى البحث حولها أنه لو اغتسل من الحدث الأكبر كالجنابة، وطبعا ما كان الماء متنجسا، إذا تنجس الماء فما يتمكن يتوضأ، أما إذا ما تنجس فيكره الوضوء بهذا الماء. بعد الماء الآجن يعني الماء المتعفن، الماء إذا بقي مدة يتعفن، الوضوء بهذا الماء مكروه طبعا إذا ما خرج عن كونه مطلقا. من جملة المياه المكروهة ماء البئر قبل نزح المقدرات، هذا مضى في ماء البئر، إذا وقع فيه كلب أو سنور أو خمر أو بعير أو ثور أو كذا أو كذا أو عصفور ولم يتغير، إذا تغير الماء بالنجاسة فينجس، أما إذا ما تغير هذا طاهر، ولكن قبل نزح المقدار المقدر، لأن لكل شيء من هذه مقدار مقدر، إما كور وإما كل البير وإما 40 دل وإما دلو واحد أو ما أشبه ذلك من هذه المقدرات اللي مذكورة في الشرائع واللمعة وبقية الكتب الفقهية غالبا، قبل أن ننزح هذه المقدرات بالدلاء أو ما أشبه ذلك استعمال هذا الماء مكروه في الوضوء. وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ينجس هذا الماء لو لا ينجس أو لا؟ لا. ليش؟ لأنها ماء الهدم دافق، الميتة إنما تكون نجسة من الحيوان الذي له دم دافق يدفق عند الباب، أما الحية أو العقرب أو الوزغ هي ماء الهدم دافق، فالماء ما يتنجس، ولكن استعمال هذا الماء في الوضوء مكروه. وسؤر الحائض كما مضى البحث حوله في الأسآر، سؤر الحائض المتهمة اللي متهمة بأنها لا تراعي قضايا الطهارة، بل قلنا هناك مطلق المتهم كل متهم، والفأر والفرس والباغل والحمار والحيوان الجلال يعني الذي أكل العذرة مدة على التفصيل الذي مضى في بحث الأسآر، وآكل الميتة اللي يأكل الحيوانات التي تأكل الميتة كبعض السباع مثلا، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه يعني جميع الحيوانات المحرمة اللحم سؤرها مكروها، فيكره الوضوء بسؤرها. إذا شربت مثلا من إناء يكره لك أن تتوضأ بذلك الإناء إلا حيوان واحد. وسؤر الحر يعني القطة أو القط إذا شرب من إناء مثلا فلا مانع من الوضوء بسؤره، يعني ما في كراهة. هذه مجموعة من المكروهات. أما البحث القادم فهو في أفعال الوضوء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.